بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس 73 بعد 700 ونحن مع الصفحة 5 بعد 100 والألف ونحن بين يدي قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في البيت 10 بعد 100: دار خلود للسعيد والشقي معذب منعم مهما بقي. قوله مهما بقي يعني أبد الآبدين ودهر الداهرين، إلا أن المعنى أدق، وهو أن من أدخله الله عز وجل النار وهو ليس من أهلها يدخله لما يعلمه الله عز وجل منه وأنه يحتاج إلى هذا الإدخال لعله يصفى، بل يصفى ليكون أهلا ليدخل جنة الله تبارك وتعالى. هذا لا يخلد فيها، لا يبقى في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين الذين هم أهل النار، الذين يقول الله عز وجل فيهم أن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون نظر رحمة نظر إخراج، كما يقع لأولئك الذين يدخلهم الله عز وجل النار ليبقوا فيها ما شاء الله عز وجل ثم يخرجون منها. قضية الآخرة من السمعيات، قضية الخلود في الآخرة من السمعيات أيضا. الذي أخبرنا عن الآخرة وبيلنا أوجها كثيرة، إنما عالج فيها قضايا نفسية وعقلية وفكرية وسلوكية، جاء كتاب الله عز وجل ليلون في الطرح فيما يتعلق بالآخرة، فصارت الآخرة كأن رأي عين، حتى بات الصالحون يقولون كأنك بالدنيا ولم تكن وبالآخرة ولم تزل. هذا من أجل إثبات أمر مغيب والإلحاح عليه في صور من صور الإلحاح وكثرة الأدلة عليه، لأن ما يبعد عن الحس، ما غاب عن الحس ربما عسر على النفس أن تستديم حضوره. بعض الأسماء، حتى بعض الأسماء أحاول أن أتذكر الاسم حيث لا يجري على لساني إلا بعد 2-3-4، فأعتصر الذاكرة اعتصارا حتى تكاد تصبح قشر بلا لب من أجل أن تذكر، ثم يأتي فجأة أقول، لأنه غاب عن اللسان، ما غاب عن البصر الآخرة كلها غايبة عن البصر. وإذا كان بحاجة ماسة هذا الإنسان الذي هو ابن الحس، أنت ابن أبيك ولا ابن الحس؟ قال نحن ما عم نتكلم عن الولادة، عم نتكلم عن الحالة النفسية التي تتلبس بها النفس، ذلك أني أنا مع المبصرات، مع المسموعات، مع المشمومات، مع المحسات. ومن هنا كثرت الأدلة وكثر ذكر الآخرة من أجل أن يقيم أو تقيم هذه الكثرة التوازن في النفس. أنت مقبل على الآخرة، الآخرة حق اقتضى وجود الآخرة، دعك الآن من كون الآخرة نثبتها بالدليل. الآخرة العقل يجوز وقوعها، تجويز العقل للوقوع لا يقتضي أن أكون مكلفا بالإيمان بها، ولكن الإيمان بها لم يأتي عن طريق ما ثبت بالعقل أو استدل عليه العقل، وإنما يأتي عن طريق الأدلة، حيث يقول الله عز وجل هناك آخرة معناته هناك آخرة. إذن هذا الذي جاءنا عن الله عز وجل ثم تكرر ذكره، قلنا بصور كثيرة جدا، آتي بثلاثة منها 4-5-6-7-8، ثم نجد أنفسنا أمام كأنك بالآخرة وأنت حاضر فيها. الذي يساعد على هذا الاستحضار أننا راحلون، عش ما شئت، أحبب من شئت، أنت مفارق أنت خارج، وهذا ما يحتاج الدليل. لو قلت لي أقسم بالله أننا سنرحل، أنا أقسم ما في مانع، أنا حتى أرضيك، لكن ما بحاجة للقسم هنا. قضية الرحيل إلى الآخرة هذه قضية مبتوت فيها الحس، بت فيها أتكلم حس. أنت قد تقول لي الرحيل من هنا مسلم به، قد تشك النفس فيما بعد الرحيل، وهو هذا الذي دعتنا النصوص إلى أن نؤمن به. الرحيل لا يحتاج إثبات. ما الذي يحتاج إلى دليل وإثبات وبرهنة؟ ما بعد الرحيل. ترى هل أنا إلى عدم أم أنا إلى وجود آخر غير هذا الوجود الذي أنا فيه؟ هنا نسأل. أنا آمنت بالوحي، صدقت بمعطيات الوحي، صدقت بمن بلغني الوحي، هذا التصديق قائم على أدلة وبراهين. إذا أنا مطالب بأن أعمل بمقتضى الإيمان. ألم تؤمن؟ بلى. إذا سلم بما آمنت به. إذا ما سألتك لما آمنت قلت لي أول واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. نأتي للمسألة الأولى التي عالجتها النصوص. قد يتوه الذهن حيث يرى الأجساد توضع في التراب، وهنا يغفل الكثيرون عن البداية، وذكر البداية أو التذكير بالبداية هو الذي ألح عليه كتاب الله عز وجل. لكن نحن نضع الجثمان هذا ونبكي، نحن لا نلطم، لأن اللطم وشق الجيوب وحثو التراب على الرؤوس من أعمال الجاهلية البحت المحضة، لكننا نضعه في التراب. ثم لو رجعت إليه بعد فترة ربما ما حصلت إلا عظيمات معظم. إذن ماذا وراء ذلك؟ أنا لم يطلب مني أن أؤمن بمحسوس، لأن طلب الإيمان بمحسوس ليس واردا. يعني ينبغي أن أفتح القبر بقل لي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد 10 سنين 15 سنة، هذا لسنا مطالبين به. بل لا يكون، لأنه لو كان لم يبقى الغيب غيبا، وإنما يصبح الغيب شهادة وحسان. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم في سورة قاف. قد علمنا، لاحظ قد للتحقيق، علمنا تعلق العلم بذراتك وهي ذائبة في أرجاء الأرض. لو افترضنا أن بعض الذرات قد حملتها الرياح وألقتها في كالكتة، قل ما شئت أنت، ما عندنا مشكلة سيدي، حملتها الرياح وألقتها على ظهر القمر، حتى ما عندنا مشكلة. أنت ممكن تعترض علي الآن، أقول لك أني مبالغة. قل ما شئت بالذرات التي حملت وضاعت في الفضاء، ما عندي مشكلة على هذا. أنت غفلت عن أنك لن تكون. قد علمنا ما تنقص الأرض وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم. إذا نحن أمام مشهد من مشاهد العقل ومناقشة العقل، لنتبين أن الذي خلق أول مرة يقدر على أن يعيد، الذي خلق أول مرة وتعلق علمه بهذه المرة قبل أن توجد إلى أن تصبح في الجنة وبعد كونها في الجنة. تعلق علم الله لا يقتصر على فترة زمنية، إنه تعلق علم الله عز وجل به قبل أن يتزوج والدي والدتي بسنة سنتين وبعد ذلك ما، لا من الأزل. من الأزل يعلم الله عز وجل أهل الجنة من أهل النار. واحد. اثنين، حكمة الله عز وجل التي ظهرت في تناسق هذا الوجود. الحكمة تنفي العبث، وقد جاء نص: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. هذا الخلق الذي أعطانا الله عز وجل إياه وتلك المؤهلات، ثم إيكال أمر متابعتنا والإحصاء علينا إلى خلق أخبرنا الله عز وجل عنهم: كلبت تكذبون بالآخرة، تكذبون بلقاء الله عز وجل. لكن علينا وظف كاتبون حافظون عالمون بما نفعل. كلبت تكذبون بالدين، بالدين يعني بالآخرة، وإن عليكم لحافظين. هذا لم يذكر عبثا ليبين أن من وكل بك الملائكة لتقصي عليه لا تظن أنه إحصاء مؤقت يتعلق بوجودك في هذه الدنيا ثم لا شيء. لماذا الإحصاء هذا إذن؟ ومن هنا جاء بعدهم أشرة إن الأبرار، كأنما طويت هذه الدنيا بعد الإحصاء فترة الإحصاء. ثم يقول الله عز وجل في سورة قاف: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. من أين جاء اللبس؟ قال: من غلبة الحس والغفلة عن الأصول التي ينبغي أن ننطلق بها كي نفضي بهذه الأصول هذه المنطلقات إلى حكم رصين. ما معنى ذلك؟ قال: أنا غفلت عن أني لم أكن شيئا مذكورا في الأصل. قبل أن تخلق البذرة التي كونت منها، يعني ما يسمى بالحيوانات المنوية، أنت لم تكون من بلايين أو ملايين الحيوانات المنوية كما خلق أو يخلق الله عز وجل فيما نعلم نحن. أحد العلماء يقول كشبان من المني فيه ملايين من الحيوانات، أكلها واحدة بس فقط هي بتكون بطلة وشجاعة ووضع الطاسة هذه تبع القتال في المعركة على رأسها وتخترق البويضة. أنا عم أتكلم عن الأصل، الأصل ينبغي أن أستحضره أنا. أنت لم تكن شيئا مذكورا. الذي أبدعك أول مرة يعني عجز، أفعينا بالخلق الأول، يعني بظن أن الله عز وجل بعدما خلق لم يعد قادرا على أن يعيد، هكذا أفعينا. وإن كان ابن قيم الجوزية يفسر أفعينا يعني التبس علينا وجه الإعادة، نقول هذا المرض كيع الطبيبة، أعياه أن يعرف سببه، أعياه أفعينا. العي هنا غياب وجه الوصول إلى المقصود. أفعينا بالخلق الأول بل، هذا إضراب، يعني دعك أفعينا مو صحيح، بل هم في لبس من خلق جديد. واحدة ما بقي غيرها حقا وهي لعلها مهمة ونحن نكثر من تلاوتها: قتل الإنسان ما أكفره، هذا دعاء. ثم لاحظ الآيات بدأت بالبداية وانتهت إلى ما سننتهي إليه بكذا آية وفقرات قصيرة. القرآن في مكة المكرمة من مظاهر الآيات القرآنية المكية أنها تأتي قصيرة تلح إلحاحا على المعنى، بخلاف الآيات التشريعية. آية المداينة صفحة كاملة، ولو أنت بحثت فيها لوجدت الاحترازات وتشريعات. آيات المواريث، آيات المواريث عجيبة، حفظه صعب، مع أننا نحن ندندن نقرأ. إذن نأتي الآن: قتل الإنسان ما أكفره. هذا الإنسان نحن نقول أسود رأس، والله ما أدري لماذا قال أسود رأس، المهم يعني يقصد هو معتم، ذاك من اللون الآن لون من علاقة فيه، هو معتم. معتم بمعنى مطفأ مصباح فكره، مطفأ يعني قد لبس عليه بالحس، يعني قد قتله الحس، يعني ما بفهم إلا أن تريه بعينه. ولذلك بعضهم حيث يحاور بيقول لك: أنا ترى بدك صحيح، أنا عقلي بعيني. هذا أنت أحسن شيء تريفه من عينه وتنتزعها وتخلي عقله برأسه بالقشرة الرمادية تبع المخ، بمخيخه، بالبصل السيسية تبع مخه، ما عندنا مشكلة في هذا. يقول: من أي شيء خلقه؟ هذا سؤال. والقرآن كريم حيث يسأل من أجل أن يحرضنا على البحث عن الإجابة: من أي شيء خلقه؟ ما أبعد القرآن وإنما طرح السؤال هزك هزا من نطفة. طيب لماذا تستغرب هذه الدوحة؟ لو رجعت إلى أصلها لوجدتها بذرة. هذه النخلة العظيمة، نخلة بذرة، حقيقة بذرة. إذا قصينا النخلة الآن، اللي خلق البذرة يعيد إنتاجها مرة ثانية وثالثة ورابعة وخمسين مرة. أنت لماذا تستغرب؟ استغرب ما في منع، لكن لماذا تستبعد؟ إنهم يرونه بعيدا يعني مستحيلا، ونراه قريبا يعني واقعا. إذا من نطفة خلقه فقدره. ترى هذا الكلام مشروح بشروح كثيرة لا علاقة بما يسمى بالتقدير، ظاهرة التقدير، ظاهرة الهداية، الظواهر هذه، ظاهرة التقدير، ظاهرة التسوية. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، ظاهرة الهداية، هداية الخلايا نفسها. إذا من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. هذا بحاجة للدكتور مامون رحمه الله عز وجل أن يأتي، لو كان بالإمكان أن يستدعى ولو كان بالإمكان أن يؤذن له لجلس مكاني فأفاض. ولك أن تقرأ القرار المكين، كتاب من نفائس ما ألف في الطب في موضوعه. قضية الولادة أنت ما ظن أنه موضوع فقط صرخات من الأم الوالدة وثم الحمد لله إنك بالسلامة، نحن هذا الذي نفهمه. أقول لك لا، عمليات كثيرة جدا ومتلاحقة، بل كلها ترى ترجع لقانون الرفض في الجسم، حيث يكتشف البدن أن ثمة جنينا في بطن الأم يرفضه مباشرة. قالوا الطلق عبارة عن عملية رفض البدن. طيب قبلها كان كل قنابل دخانية تعمي على هذا الجنين، ما معه خبر جهاز المناعة، جهاز الرافض يعني، ما منعه أنه في، ما علم أن ثمة جسما غريبا. إذن ثم السبيل يسره، يعني أخرجه من بطن أمه، هذا أقرب التفاسير. ثم طيب السبيل يسره، أنا زغت الدنيا وتحركت وبعدها اختصر القرآن الكريم في كلماته المقدودة هنا المعدودة المسألة كلها. ثم أماته، الموت قدر، والموت لسنا نحن الذين نستجلبه، وإنما تستجلبه نهاية الآجال التي قدرها الله عز وجل. إذا انتهى الأجل، انتهى الأجل. إذا كان عم يأكل ووضع اللقمة في فمه قل له بس لحظة حتى أبلعها، ما بينتظر، يموت ولقمته في فمه. ثم أماته فأقبره، معنى أقبره يعني علمه كيف يقبر بعضهم بعضا، أقبره. ومن هنا أنت ارجع لقابيل الذي أرسل الله عز وجل له الغراب فعلمه كيف يواري سوءة أخيه، أقبره. وهذا أول قابر في بني آدم، فأقبره، أماته فأقبره. ثم هذه حرف عطف يقتضي الترتيب مع التراخي، إذا شاء أنشره، ما قال إن شاء، قال إذا، ليدلك على وقوع النشور. ثم إذا شاء، ثم هذه ماذا حكت كل فترة البرزخ، يعني من عهد آدم عليه السلام إلى آخر إنسان يخلقه الله عز وجل فوق هذه الأرض. أي ثم إذا شاء أنشره. ثم يعطف القرآن على هذا الإنسان الذي أعرض عن الله عز وجل، كلا، حرف ردع وزجر، لما يقضي ما أمره. ثم أتى بالدليل الآخر المصاحب، كما هيأك بهذه الصورة وتلك المراحل، قال فلينظر الإنسان إلى طعامه. العلاقة بين الطعام والنطفة علاقة وشيجة، العلاقة بين الطعام والنطفة، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صبب الماء. عملية الطعام هذه أحد العلماء رحمه الله تبارك وتعالى بيقول أنت تأخذ لقمة الخبز وتغمسها في الحمص إذا كنت محمصاني، وأنت عم تغمسها أنت ما تدري هذه القطعة من الخبز ما وراءها. نحن نعرف بس قطعة الخبز، ممكن يكون عندك أفق عالي جدا بيقول الخباز، ما وراء الخباز والله ما بنعرف أو ما بنستحضر حقيقة. لماذا أنا أقول هذا الكلام؟ قال هذا تحريض الفكر على أن ينظر في النشأة وفي الإعادة. الإعادة مبنية على الخبر والنشأة معروف عندنا نحن، فأراد الله عز وجل أن تصدق خبره لأنك آمنت به، وأراد الله عز وجل أن تكون راسخا بالتصديق حيث حسك حفزك على أن تقرأ البدايات من أجل أن تبني عليها النهاية. إذا كان ذلك كذلك وهو كذلك وجدنا أنفسنا أمام قضية الخلود. قلنا الأزل والأبد بمعنى واحد، الأزل عين الأبد والأبد عين الأزل. ما الأزل وما الأبد؟ لا بداية للأزل ولا نهاية للأبد. الامتداد هذا يحكي أعمارنا، يحكي وجود هذا الكون. قبل وجود الكون أزل، وبعد أن يطوي الله عز وجل هذا الكون أبد. حيث ننظر ما في زمان صار، يعني احذف الزمان يصبح الأبد عين الأزل. كما أن الله عز وجل لا بداية لوجوده، لا بداية لثبوت أوصافه. والعلماء قالوا وكل ما تحقق فيه القدم استحال عليه قطعا العدم، ما جاز عليه الحدوث جاز عليه العدم. العدم يلتقي مع الحدوث، أما ما لا حدوث لوجوده وإنما هو من الأبد إلى الأزل هذا يستحيل عليه العدم. هذا بالنسبة لله عز وجل ذاتا وصفات وأسماء. أما ما سوى الله عز وجل قد سبق وجودنا العدم، أقول وجودنا حتى العرش لم يكن هناك مخلوق على الإطلاق. طيب بعد ذلك أخبر الله عز وجل بقوله من جملة الآيات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. نحن أمام طي الكون. طيب يا رب وبعد ذلك؟ أخبرنا فأخبرنا أن هناك فريق في الجنة وفريق في النار في السعيد. لماذا يدخل الله عز وجل فريقا في الجنة؟ قال لأنهم أخذوا بالأسباب التي دلت عليها الرسل عليه الصلاة والسلام. لماذا يدخل الله عز وجل أصحاب النار في النار؟ قال لأنهم اختاروا المناكفة لدعوة الحق، هم صدوا عن سبيل الله عز وجل، قد اقتربوا من الجرائم ما يجعلهم يؤولون في النهاية إلى نار أبد الآبدين ودهر داهر. هذا بصورة عامة. هل هناك أبد يعني أهل الجنة ما في موت؟ لا ما في موت، بل نوم ما في. إذا قلت ما في نوم أنا تصرصع رأسي مباشرة. أتدري لو أنه سرت أول ليلة ثاني ليلة بصير بقول بدل الخبز خبج، لأنه لساني مرتبط بمخي. وعادة أنا أمازح الأهل الأقارب يعني بقول لهم أنا بعد الساعة 12 لا تحاسبوني على اختلاط الحروف، فكيف إذا قال لي ما في نوم؟ لذلك الطواغيت يعذبون من يعذبونه بعدم النوم. في الجنة النوم موت، وأنت تكون تكوينا لا يقبل النوم أصلا. هذا لون من ألوان التقريب من الله عز وجل. ربنا لا تأخذه سنة ولا نوم، أراد أن يتحفك فكونك تكوينا قربك من حيث النهاية. لا نهاية لوجود الله ولا نهاية لوجودك أيضا، هذا إكرام. سبب الإكرام أنت آمنت به بالغيب، أنت آمنت بالله عز وجل. إن الذين يخشون ربهم لهم مغفرة وأجر صغير. صغير ولا كبير؟ كبير، كبير بتقدير الله عز وجل، غير كبير بتقديري أنا. أنت لو أعطيتني شيء ألف إلى آخره قل كثير، هذا كبير. وإذا رأيت ثم، هي هناك معك، وإذا ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. حيث يصف الله عز وجل كبير معناته كبير، كبير بما لا يطيق ذهنك أن يتعلق به، هذا الإطلاق. بناء على هذا نحن أمام نصوص. ماذا قال الله عز وجل في البقاء؟ وماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في البقاء؟ نحن صدقنا بالله عز وجل بالأدلة، صدقنا بالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله تبارك وتعالى. الجنة والنار دارا بقاء مؤبد. هذه الدنيا دار عمل في الآخرة حساب ثواب وعقاب. هذه الدنيا ليست دار ثواب ولا عقاب. هذه الدنيا ربما قرب الله عز وجل فيها نماذج من العقاب ونماذج من الثواب ربما، لكن شتان ما بين ثواب يقر به الله عز وجل عين المؤمنين في الدنيا وبين ثواب أبد الآبدين ودهر الدهرين. يكفي نقطة مهمة جدا، والقرآن الكريم ترى ألح على هذا المعنى لكن باختصار شديد، والآخرة خير وأبقى، خير وأبقى. الخيرية هنا على المعنى الذي يعلمه الله. أنا قد أقارن بين خير وخير، لكن شتان ما بين خير الآخرة وخير الدنيا. خير الدنيا لو افترضنا أنك من أصحاب المعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة وأكلت، بقول والله أنا تغلبت، بمعنى يريد مهضمات، يريد سفن أب، لأنه تغلب، لأنه ما عاد يطيق، والله غلط أنا بكثرة الأكل. لاحظ هنا أصلا ما بتأكل لتدفع عنك موت أو جوع. إذن الحياة غير، خير، خير مطلق وأبقى. إذا كان ثمة خير يقارب خير، فخير الآخرة أبقى من خير الدنيا. الدليل أنت يطوى الخير الذي تؤتاه ولو كنت غارقا في خير هذه الدنيا. ثم يقول: الجنة دار خلود السعيد منعم فيها، وهو من مات على الإسلام. على كل، أنا بحاجة أن ألح إلحاحا. في عصر يلوث بكل شؤم وكل ضلالة وكل تخريف وكل خرافة وكل تلبيس مع تخويف، حذاري أن تقول إبليس كافر. حذاري، إذا قلت أنت معنصر، أنت متعنصر، أنت عم تقول إبليس كافر، إبليس كافر، عم تحتكر الجنة أنت. من قال لك؟ من قال لك يا أخي؟ الذي لاحظ كيف طرح رائع جدا، الذي يحاسب الناس الله عز وجل. يعني اسكت أنت، علما أنا ما عم حاسبه. أنا يجب علي أن أقول: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. أنا ينبغي أن أقول: من مات وقد كتب رشدي فكار فيما أذكر كتاب اسمه سقوط العمالقة، رصد فيه سكرات الموت تضرب كثيرا من أساطين بناء المدنية الغربية المعاصرة. أساطين كبار، ديكارت وبدي أقول أرسيل لوبين، أنا ستالين، أرسيل لوبين هذا نعم لص ظريفة، المهم المفكرين فولتير مولتير فولتير كل ما شئت انت، نيتشه الألماني المعروف يعني، هو الذي دعا إلى أن يقتل كل الكبار في السن. الله لا يعطي العافية، الحمد لله ما طبق، وإلا كنا رحنا دملك كما يقولون. هو الذي يقول العجز عالي على المجتمع. لاحظ إنسان، هو كان ممسوخ على فكرة، حتى ممسوخ في الخلقة، لذلك هذا كل ذي عاهة جبار، هذا قيل في أمثاله، كل ذي عاهة جبار، لأنه بده ينتقم. كيف أنت صحيح بيبحث حتى يخترق وجودك أنت؟ المهم فلان فلان فلان، جان بول سارتر الوجود المعروف، واحد من هؤلاء الآن أتوا بالقسيس. هو ما يؤمن لا بالقسيس ولا بالمسيس ولا قل ما شئت أنت. المهم تعرف ماذا قال للقسيس؟ أنا عم بتكلم، القسيس جاء من أجل أن يتوبه، قل له صلب حتى يغفر لك، لأنه سهل بصلب كل حياته تضليل وإفساد، قل له بصلب، صلب عين لفوق ولا تحت عند السرة، انتهى الموضوع. شايف ما يسرع؟ مهم قل له قل لربك، لا ما قل لربك قد غلبتني، والله أنا جبدت، والله أمام هذا الكلام هذا ما بالصحة تقول هذا في النار. لك يا أخ هذا من الأتقياء، هذا من الصديقين، هذا من الشهداء. لذلك ألح، كنت عم بسمع برنامج ما أخفي يعني على على وصحيحة خبر صيغ صياغة خبيثة والله إبليس ما بيعرف يصوغها. عم بحلف بالله أنا أول ما خطر ببالي ما في أخبث من الإعلام إذا خبث يضلل الناس يقلب الحقائق يجعل الحق باطل والباطل حق يلصق بالأبرياء تهمة حبر والله نقلت الصحيفة لقد نقلت الصحيفة حتى ما بحاجة لكم اسمها لأنه ما بحاجة لاسمها لأنه مو موجودة هي أصلا لاحظ أرجع لأقول يا أخي ينبغي أن نقي عقولنا وتصورنا من التلوث الكافر في النار هذا ليس أنا ما لست أنا الذي أدخله النار مو أنا أدخله النار ولست أنا أحكم عليه أنا مطالب بأن أقرر ما بكتاب الله عز وجل لكن لو قلت لي فلان ما أجرؤ على أن أقول فلان في النار واضح بعينه إلا إذا عندي نص أنا إذا عندي نص أجرؤ وأقول قال الله تعالى فلان في النار لكن ماذا أقول أقول أي واحد يذكر لي على أنه مات كافرا أنت ماذا تقول وبعدين مسدس برأسي الآن ماذا تقول والله أقول له إذا كان مات كافرا ففي النار واضح إذا مات كافرا هو لعله يقول لعله قل لعله إليك أنت أنا أقول لعله أنا أترك الأمر لله عز وجل لكن إذا مات كافرا هذا اعتقادي إذا مات كافرا إذا مات مشركا يقول الأب والابن والروح القدس إذا مثلث إذا كذا هذا ماذا تقول مع تخطيط لماذا جاء الرسل لماذا دعا الرسل إلى إله إلا الله يا أخي هم أصدق مني ومنك حقا أنت ملوث الآن منطخ أنت ملطخ بنجاسات الفكر من هنا لاحظ العبارة قال فالجنة دار خلود للسعيد منعم فيها وهو من مات على الإسلام أنا ما أستطيع أن أقول فلان مات على الإسلام وفلان مات على الكفر إلا إذا استصحبت والاستصحاب ترى من الأصول أصول الفقه استصحاب ما معنى استصحاب أنا أعرفه مسلما ومات أحسبه أنه مات على الإسلام من باب الاستصحاب طيب طول عمره عم يثلث والله لعله في الثواني الأخيرة لعله أنا ما لي علاقة أنا ما قلت يجب أن يدخل النار قلت إذا مات على الكفر واضح هذه مهمة جدا إذا الاستصحاب من مات على النصرانية الآن بيلتقطوها بيقول هذا عم بكذا من مات على النصرانية على النصرانية النصرانية منسوخة بالإسلام من مات على اليهودية اليهودية منسوخة بالإسلام عم تكلم حقائق عندنا إحنا أنا ما أقول اقتل حتى ما يربط أنه أنت عم تكفره أنا ما بكفره ولا أحد بكفر لكن أقول إذا مات على الكفر فهو تقي هكذا تحب هكذا العبارة تقبلها أنت ناحية مات وهو يشرب الخمر مات هو ساجد معناته لاحظ عم يشرب الخمر أخي أنا في عقل الحمد لله وإلى الآن ما لويت وأرجو الله عن أن يحفظ علي عقلي وعقول كل المسلمين حقيقة ثم يقول والنار دار خلود للشقي معذب فيها وهو ما من مات على الكفر قلنا لا نحكم على الأعيان على الأشخاص إلا إذا ثبت لدينا ولا يثبت لدينا إلا بالوحي ولذلك بعد الوحي أنا ما أحكم على فناء أنه من النار وإنما أقول إذا كان قد مات وهذا صح أنا ينبغي أن أعبر عن عقائدي ثم يقول هنا أما عصاة المؤمنين فدار خلودهم الجنة لاحظ ما قال بدخلوا النار فدار خلودهم الجنة إذ إنهم لا يلبثون في النار إن دخلوها لأنه ليس كل العصاة يدخلون النار هناك عصاة يشفع فيهم وهناك عصاة والله أعلم بمن لا بد من أن يدخل النار لأمور يعلمها الله تبارك وتعالى في مقاييس حقيقة هذه المقاييس نتركها لله تبارك وتعالى ثم قال إلا مدة لو أنه أدخل قال يدخل لا يدوم فيها عذابهم إذ إنه يعني حتى لو أدخل النار لا يعذبون عذاب الكفار في النار لأنه ورد عم نتكلم إحنا من خلال أحاديث أخذنا منها مثل هذه المعاني إذ إنه يلقى عليهم الموت بعد الدخول بمدة ما يعلم إلا الله مقدارها فلا يحيون حتى يخرج منها، يعني في الدخول وقبل الخروج. والمراد بموتهم هنا مو موت يدفن في القصير، قال فقدان الإحساس بألم العذاب فحسب وإن اختار بعضهم الموت الحقيقي. عن أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها، يعني الذين ماتوا على الكفر هم أهلها، العاصي ولو أدخل ليس من أهل النار، ثم فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. بين الموت والحياة، وهنا المشكلة، يأتيهم الموت من كل مكان من كل جهة، وما هو ميت، يأتيه الموت من كل مكان وما هو ميت، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر جماعات جماعات فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، يعني مساعدة من أهل الجنة لهؤلاء، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية، لأنه بالبادية بيكون السيل وينبت على مسار السيل نباتات، وينبغي ألا يغتر بهذا. الشيخ بعد ما ذكر هذه الحالة، يعني ما دام نحن ندخل ونخرج ما عندنا مشكلة فلنقارب المعاصي، أخي أنت ما بحاجة تدخل، أنت في دار الاختيار، لك أن تختار. ثم ننجي الذين اتقوا، إذا الذين اتقوا ينجيهم الله عز وجل، فلماذا؟ والتقوى نظافة وحسن سلوك وارتقاء في النفس، ارتقاء في العقل، ارتقاء في التصور، فلماذا تترك هذا كله من أجل حضيض معصية ربما تعرضك لمثل هذا؟ قال ينبغي ألا يغتر بهذا، إذ يكفي أنهم لا يدخلون الجنة مع الداخلين، بلها عذاب القبر أيضا. لما بيدخل عالم البرزخ روضة أو حفرة، إذا كان شقيا هنا ولم يكن كافرا بشقاوته، مع ذلك أنه لم يكن في روضة من رياض الجنة. ثم يقول ويدخل في الشقي الكافر الجاهل والمعاند، الذي كفر كفر عناد، والذي كفر كفر جهل، بلغ لكنه ما أحب أن يتعرف إلى الإسلام، ومن بالغ في النظر فلم يصل إلى الحق وترك التقليد الواجب عليه. أنا بالنسبة لي إذا لم يكن عقلي قادرا على التقاط الحقائق، لأنه ليس كل الناس قادرين على المقارنات والمقايسات والاستنباطات، هلا كل الناس فلاسفة، بيقول فلاسفة أنا أقصد يعني أعطوا قدرة عقلية على المحاكمة والأخذ والرد والمقدمات والنتائج، ليس كل الناس بهذه المثابة. أنا إذا كنت أضعف من أن أستقي المعلومات بمقاسات عقلي لهذه الحقائق، فلأتبع أنا أثق بعقل فلان، هذا يجوز، نعم يجوز في البداية، إلى أنه ينبغي أن يتخلص من التقييد في الإيمان. التقييد في الإيمان محرج، الأصل أن أرجع إلى الأدلة. أيكفي أدلة القرآن في دعوة الإيمان؟ يكفي، ولا أحتاج إلى أن أستدل بهذا الكون وظواهر هذا الكون. ثم قال وأولاد المشركين في الجنة على الصحيح، كل أولاد المشركين، لكن أي أولاد المشركين؟ الذين ماتوا قبل البلوغ أفضوا إلى الله عز وجل، لأنهم ليسوا بمكلفين. والله هذا دليل من الأدلة الباهرة على التكليف وعلى عدم الإجبار على فكرة، يعني حيث لم يكلفوا لم يجبروا على الإيمان، وحيث لم يكلفوا ولم يجبروا فهم معفون. ويا حبذا كثير من الصالحين يقول يا ليتني مت وأنا صغير، لأنه قبل البلوغ. ثم يقول هنا ولا فرق في السعادة والشقاوة بين إنسين وجنين، هل الجن يشاركوننا في مثل هذا؟ نعم، كما أن الخلود لازم للسعيد والشقي كما نصت الآيات ودلت عليه الأحاديث. قال تعالى إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. ابن تيمية رحمه الله، لعله يأتي شيء نبذي عما ذهب إليه، ذهب وهذا لم يكن مصيبا فيه إلى فناء النار أو خلو النار من أهلها ولو بعد فترة. رد عليه تلميذ ابن قيم الجوزية جاراه في هذا، وفي أحد كتبه تناول الأدلة التي أتى بها الشيخ ابن تيمية وبسطها أكثر، لكن هذا لم يكن مصيبا وهو لم يكن. أنا ما أقول، لست أنا الذي قلت سيكون مصيبا، بل من أتباعه في الصنعاني من السلفية له كتاب انتقد فيه ابن تيمية وابن قيم الجوزية. من حققه؟ الشيخ ناصر الألباني، وأثنى على الصنعاني لأنه رد ردودا رائعة يثبت فيها أن أهل النار يخلدون فيها أبد الآبدين. من جملة ما استدل به ابن تيمية في الذهن، من جملة ما استدل به أنه تأبيد أبدا ذكر لأهل الجنة بس. لما قال ذكر لأهل الجنة، طبعا هو لم يكن عنده الشاملة هي الموسوعة، ولم يكن عنده حاسوب بينقر بيطلع أبدا أكثر من مرة، لكن كانوا في الذاكرة، يعني هم يحفظون بالذاكرة، فغاب عنه كل نص ذكر التأبيد لأهل النار. لذلك من هنا ظني أنا لو أنه استحضر أن الله عز وجل قال أبدا لأهل النار أيضا كما قال لأهل الجنة لا أمسك، لأنه قال أبدا يعني انتهى الأمر. لاحظوا من النص قال إن الله لعن الكافرين، اللعن هنا الطرد من رحمته، يعني ما في جنة، وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. هاي أهل النار خالدين فيها أبدا، هاي واحد. اثنين، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يعصي بمعنى الكفر هنا. وقال تعالى، لاحظ أكثر من موضع، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. لو قلت إنه كيف، قل له لا كيف، الله عز وجل وعد أوعد بذلك وانتهى الموضوع. فكلها هذا التعليق ذكرت الخلود على التأبيد في حق أهل النار. أين أنت يا ابن تيمية من هذا؟ هو ترى وحده الذي اتجه هذا الاتجاه، ولذلك سقط توجهه لم يؤخذ به. ولعل بعض العلماء قالوا هل يكفر؟ طبعا بعضهم كان يعني متشددا في هذا وربما أخرجهم من ملة. هو لا يكفر. قل لي لماذا؟ قال كأنه ما كان مستحضرا أبدا، هو اجتهد أخطأ خطأ فاحشا في الاجتهاد، يعني لم ينكر النص مجاحدة. الله قال أبدا، قال له لا مو أبدا، واضح هذا كفر، هذا واضح، لكن هو اجتهد. ولذلك المسلك الذي يبنى على الاجتهاد ولو كان خاطئا لا يكفر صاحبه. المعتزل عندهم اجتهادات من مثل هذه الاجتهادات، وما أما قالوا بأن الإنسان يخلق أفعال نفسه، هم اجتهدوا بهذا، هل يكفرون؟ ما يكفرون حقا، لكنهم يخرجون عن منهج أهل السنة والجماعة. يقول ها هنا، فكلها ذكرت الخلود على التأبيد في حق أهل النار. ومما دل، لما قال دل معناته لم يذكر الأبد، وإنما دل على الخلود الأبد، الخلود معنى خلود استمرار الوجود. قوله تعالى عذاب مقيم، صفة مقيم اسم، مقيم اسم، لو أنه أقام يوم اثنين ثلاثة أربعة، أنت لماذا قلت أربعة أيام وبعد ما يقوم أو ما يقيم؟ لماذا قلت؟ قال مقيم يعني مقيم، معنى مقيم يعني مستمر. وقال تعالى وأنه لا يفتر عليهم، لو أنهم قد أخرجوا من النار وأدخلوا الجنة يفتر عنهم، إذا لا يفتروا، قضي مناهضة النص. وقوله وما هم بخارجين من النار، وما هم بخارجين، هذه في الأصل جملة اسمية دخلت عليها ما العامل عمل ليس، وليسوا هم، وما هم بخارجين، هي الباء لتوكيد بخارجين منها. وقال تعالى: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. يعني إذا بناء على كلامه إذا أخرجوا من النار أين يذهبون؟ قال إلى الجنة. طيب هي قال ومن يشرك فقد حرم، مع ما حرم التحريم هنا قدري على الفكرة، كما حرم الله عز وجل المراضع على موسى عليه السلام أو على موسى المراضع، وحرمنا على المراضع، المراضع بمعنى ليس تحريم شرعي، يعني هو لا يقبل الثدي على الإطلاق إلا ثدي أمه. إذن ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ما الذي يشرك بالله؟ الذي يقول ثلاثة، الذي يقول اثنان، إله نور وإله ظلمة كالمجوس، الذي يقول آلهة. ذات أحد الكتاب دراز له مؤلفات رائعة جدا، تقرأ مؤلفاته، فعلا تقرأ مؤلفاته، له كتاب النبأ العظيم من أنفس ما كتب في بيان أن القرآن كلام الله عز وجل بالأدلة الرائعة جدا والدقيقة. فدراز بيقول الذين يقولون بالطبيعة مشركون، هو كفار. قلنا كيف مشركون؟ قال لأنهم جعلوا مع الله عز وجل إلها سموه الطبيعة، نأسلوا لهذا الإله أنه يخلق وأنه يرزق وأنه يصنف وأنه ينوع وأنه يدبر وأنه يعطي. ثم الطبيعة ذكية، الطبيعة فلهوية، الطبيعة أخذت جائزة نوبل في الصناعات الزهرية وكل ما شئت. مو صحيح هذا الكلام، مو صحيح. ثم يقول هنا لا يدخلون الجنة، هذه كل أدلة على أنه ما يخرجون من النار، لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. طبعا لأول وهلة لو جئنا بناقة وجئنا بإبرة وقلنا لها متى ما دخلت في خرمها بيخرجوا من النار، خلي تدخل وأنا عم انتظر وأنت انتظروا ما عندهم شيء. قال هنا لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لكن المعنى الأدق السم الخياط يعني خرم الإبرة، خرم المسلة، يعني هذا الثقب الذي يوضع فيه الخيط. الجمل هنا حبل السفينة الغريض، هذا الليف هذا الكبير. أنا ما بعرف بدخل خيط الكرارة هاي بخرم الإبرة، واضح؟ أنت أنا بدي كبرها أقول الجمل، الجمل في ذهني أنا ما الجمل حتى يلج الجمل ويسمى الخياط. الحبل هذا اللي ممكن دخله، عم تظرك أنا خبرني بعد 1000 2000 3000 سنة ما عندنا مشكلة. إذن لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل ويسمى الخياط. كل هذه النصوص أنا برأيي لو أنه وقف أمام الآيات الأخرى التي تدل على الخلود دون أبدا، حتى دون أبدا، وأردت أن أفهم ما معنى الخلود، أنا يمكن أن أرجح معنى الاستمرار بناء على هذه النصوص. هذا ترى المنفتح. وقال تعالى، هي آخر ما حرر هنا، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. أهل الجنة في الجنة، خلود يا أهل الجنة، فلا موت على الإطلاق. ثم لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. ما الذي يكون أو يجري على أهل النار في النار؟ هذا إن شاء الله عز وجل في مجلس قادم. اللهم صل على سيدنا محمد.